تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. الله يرضى عن سيدك. عن ابن جني. الله يرضى عنك. 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح على قلوبنا وعلى عقولنا كما فتحت على عبادك المؤمنين وكما فتحت على أحبابك العارفين. وبعد، المبغي في حق كل طالب علم لما بينطلق الدرس مع الجماعة ويد الله مع الجماعة والرحمة والبركات تتنزل على الجماعة من قبل السماء، فلما بينطلق الدرس هذا لفتت نظر لي ولكل إخواني المسلمين، بس يروح على البيت الكتاب لا يجري على تمام أثناء الدرس. هذا العلم له هضم مثل الطعام، فأثناء الطعام المعدة ما بتستوعب كل ما ينزل إلها، بعدين بتتفرغ إلى هضم الطعام شيئا فشيئا. كمان هذا العلم إله معدة في العقل والفكر وله هضم، بس يروح طالب العلم والمستمع إلى بيته معه الكتاب بيقرأ اللي قرأه الأستاذ كله بيمشي عليه مرة تانية حتى يستوعب العقل تبعه، يستوعب كلمة كلمة وحكم حكم. وإلا إذا بده يترك المسألة على قراءة الأستاذ، الإنسان إنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. ما بيكفي إلا في البيت كمان لحتى يصير طالب علم وطالب فقه، بده يقرأ بينه وبين نفسه، بيكون معه ورقة إذا شيء قاعدة فقهية أو حكم أو كلمة أو عبارة أعجمت عليه بيعلقها، حط صحيفتها سيدي بصحيفة 19 فيه فرع بيقول لو كان يتوضأ فنسي لمعة. هو عم يتوضأ ما بلغ بقي بمقدار لمعة يعني قد عين الديك في فرائض الوضوء بإيديه أو بوجهه أو برجله ما غسلت، فنسي لمعة في المرة الأولى، لأنه فرائض الوضوء الفرض غسلة واحدة للعضو، هذا الفرض. أما الغسلة الثانية والثالثة شو اسمها؟ سنة. أما لو غسل العضو مرة واحدة، إن كان في رفع الجنابة غسل الجسم مرة واحدة أو في الوضوء غسل العضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة يكفي. فإذا بقي في العضو إن كان في الجنابة في الجسم أو في أعضاء الوضوء في الوضوء اللمعة، يعني البقعة الصغيرة اللي بمقدار قد عين الديك أو أصغر ما بلغها الماء وما جرى عليها الماء لم يصح الوضوء. فإذا اجت المرة الثانية، المرة الأولى فرض، ففي مسألة الفرض ما انغسلت، اجت الغسلة الثانية اللي اسمها سنة، ففي الغسلة الثانية انغسلت ماشي حالها، في الغسلة الثالثة مسحت ماشي حالها، ولا يقال للغسلة الأولى أولى إلا إذا كان الماء استوعب العضو كله. أما إذا الغسلة الأولى والثانية لحتى تبلغ العضو كله، الأولى والثانية صار اسمهن أولى، الغسلة الأولى اللي يكفي فيها لإزالة الفرض إذا في الجنابة ولا في الوضوء، هاي لما الغسلة الأولى تعم العضو كله. أما إذا الغسلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ثلاثة لحتى عمموا العضو مرة، الثلاثة اسمهم أولى واحدة. أما إذا كل واحدة من الثلاثة كل واحدة تعمم العضو بالماء صاروا اسمهم الثلاثة، الأولى منهم فرض والثانية والثالثة سنة. فإذا لو كان يتوضأ فنسي لمعة، يعني بقعة صغيرة في المرة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية اللي هي سنة، أو الغسلة الثالثة، أجزأه على الصحيح بيكون العضو انغسل وتبلغ في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، مش الحال. بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء، أنا توضأت لصلاة المغرب، لصلاة المغرب، فلما توضأت لصلاة المغرب نسيت اللمعة بصلاة المغرب، إجا أنا بدي جدد الوضوء تجديد الوضوء صار سنة، ويسن تجديد الوضوء ولو كان ما انتأ ضوءه، ويسن تجديد الوضوء لكل عبادة ولكل صلاة، وتجديد الوضوء لكل عبادة لأن ذلك الوضوء يعني تعبد العبد فيه عبادة، فيسن تجديد الوضوء لكل عبادة كن أحسن. فلو كان في تجديد الوضوء انغسلت الثانية لم يجزئ، ليش؟ لأن تجديد الوضوء على نية السنة، على نية السنة، بينما هو عم يجدد الوضوء وعلى أساس تجديد الوضوء باعتقاد أن الوضوء الأول كامل، فتجديد الوضوء على نية السنة ما في قلبه على نية بطلان الوضوء لم يصح، تجديد الوضوء لم يجزئ في غسل اللمعة. ليش؟ لأنه بنيته هذا فقيه على تجديد النية. أما إذا بيعتقد فساد الوضوء الأول وجدد الوضوء ما اسمه تجديد، اسمه تأصيل الوضوء. هذا معنى قول الفقيه. أجزأه إذا اللمعة انغسلت في المرة الثانية أو الثالثة أجزأه، بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح. والفرق أن نية التجديد لم تشمل نية فرض، نية التجديد هي سنة، يعني أنا معتقد أني وضوءي الأول صحيح، فأنا عم جدد بنية السنية، بنية سنية على لم تشمل على نية فرض، بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث، فما لم يتم الأولى لا تحصل الثانية والثالثة، والخطأ في الاعتقاد لا يضر. ألا ترى أن المصلي لو ترك سجدة من الأولى ناسيا وسجد في الركعة الثانية تمت الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك والله أعلم؟ ليش؟ لأن في صلاة واحدة. إيك غيره هذا السؤال. نعم. بالنسبة فلا تنسوا كل واحد بيجلد هيك، الله يعطيه العافية الأخ الكريم كاتب مشان شو هيك ملاحظة، واحد بيكتبها وبيسأل هيك. نعم. مشان غسل فرائض الوضوء كالوجه واليدين والرجلين، طيب كيف نبتدئ بهما؟ البداءة في العضو إن كانت من الأسفل أو من الجانب أو من الأعلى لا فرق. المراد الفرض، عم نحكي الفرض، المراد إيصال الماء إلى كل هذا الجزء من الوضوء، سواء من تحت لفوق أو من الجانب هيك أو من فوق لتحت، هذا بالنسبة للفرض. المراد تبليغ الوجه والعضو. أما المسنون أن يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل، يمسك الزور ويحطه فوق وما يرطش لطش ولطم الوجه بالماء من مكروهات الوضوء، فبيحطه هيك حطط بهدوء من رأس الوجه وبينزل فيه على أسفله. أما لو كان فيه مي وصار حطه هيك على جنب وعممه هيك جائز، لو من تحت ولفوق جائز. المراد تعميم الإيش؟ العضو، مثل الجنابة. الوضوء له أربع أعضاء: الوجه، اليدين إلى المرفقين، الرأس، الرجلين. هذا الوضوء، أعضاء الوضوء أربعة. أعضاء الغسل واحد، شو الجسم كله اسمه عضو الغسل. فإذا ابتدأ في الغسل من إجريه ولفوق صح، لو ابتدأ من إيده ونصه لتحت غسل نصه من نصه لتحت وعاود بدأ من نصه من رأسه لنصه جائز. المراد تعميم هذا العضو المطلوب غسله، تعميمه بالماء. أما السنة والكيفية الأفضل أن يبتدئ الجنب غسل جسمه من رأسه بفيض الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، وهكذا. مفهوم؟ غيره؟ سمعنا بجوز السماع خطأ أو غير مفهوم قبل ما. طيب قديمة ما بعرف إيش. ابتدى من الأسفل. أيوة. ففي ماء مستعمل صار بين بإيده. إيه؟ لما رفعوا هيك انحط الماء وقسم منه نزل لوسط إيده. إيه؟ فصار ماء مستعمل مستعمله. بينما لو ابتدى من الأعلى إلى الأسفل. لساته الماء نازل بالعضو نزل ما صار مستعمل. ظريف. لفت هالنظر هذا منيح. كان الإمام مالك يعلم العوام يعلم العلماء تبع المدينة ويقول لهم لكل فن بيطار. البيطار باللغة العربية المصلح. هلأ بيطار الدابة عم يصلح حوافرها. قال لهم لكل فن بيطار وبيطار علمكم أنا الإمام مالك، فأعرضوا علي علمكم لأبيطره ما رأيته عن صاحب هذا القبر أقررته، وما رأيته عن غير صاحب هذا القبر حذفته. كمان إذا الإخوان سامعين مثل ما سامع سيدنا الله يحفظه أبو الخير عرضوه. لما نقول إنه حطينا الماء في أسفل الوجه، لما حطيناه وبدنا نسحبه لكو صار له حكم المستعمل. لكن معنى قاعدة، هذا قول لا يستند إلى العلم، معنى قاعدة مع سر الله في الماء لا يحكم على الماء باستعماله إلا عند انفصاله من العضو. إذا نزلت نقطة مي وأنت جنب من رأسك وهي ساحبة مثل نقطة ساحبة شوي شوي شوي، هي نازلة هيك بما أنه جسمك كله اسمه عضو، إذا نزلت من على رأسك وطرقت على وجهك من دقنك نطت على جسمك، صارت دقنك وجسمك عضو واحد مو عضوين لأنه الجسم كله عضو واحد، لا يحكم باستعمال الماء طالما أنه جاريا على العضو حتى يصل من العضو انفصالا كاملا. فهذا بما أنه حاط للساحة الوجه، إذا طرأ في طرف الوجه ولا بنصه ولا برأسه هذا العضو كله شو اسمه عضو واحد، لا يحكم له بالاستعمال طالما أنه عم يتردد على الوجه إن كان من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. مفهوم؟ أيوة. بحيث إحنا ما عم نقرأ الشرح، لو نزل جنب إلى برميل ماء، والبرميل الماء أحذره قديش؟ البرميل الماء أقل من قلتين، إن كان قلتين الماء في الشرع قليل وكثير، الماء إن كان كثير قلتين فأكثر، ما بنقول أكثر من قلتين، هذا الماء الكثير، الماء القليل ما كان أقل من قلتين، الماء القليل إذا نزل له القلتين أحسنت 195 كيلو ماء بالنسبة لزماننا ولعرفنا، 195 كيلو ماء يعني 195 لتر، يعني برميل المازوت اللي بيسع 200 لتر بيطلع قلتين ويزيد. صار مفهوم؟ ايوه. فالماء القليل اذا وضع الجنب فيه يده مع النية يحكم عليه بالاستعمال، يصير طاهرا ولكن غير مطهر. هل تفهموا علي هذا؟ اي لغة فقهية. فاذا الجنب كان مطهر حاله من النجاسة الظاهرية تبع البول والغائط مستنجي لبرا، ونزل هذا الجنب لوسط البرميل، البرميل ما بيطلع قلتين أقل من قلتين، ولما وصل لوسطه نوى رفع الجنابة، إذا ما نوى رفع الجنابة إذا اغتسل 100 مرة ما تسقط عنه الجنابة، لأنه اللي بيفرق العبادة عن العادة النية. هذا إذا ما نوى ما بيرتفع عنه الحدث الأكبر. فلما نزل لوسط البرميل قال في قلبه أو في لسانه مع قلبه نويت رفع الجنابة، فلما نوى وغطس حاله في البرميل اللي هو ما ماء كثير ماء قليل، فلما غطس فيه هيك وطلع الماء قليل بيطلع منه وبيكون ارتفعت عنه الجنابة وصح غسله والماء بقي مستعمل، معنى مستعمل مو نجس، يعني صار طاهر لكن غير مطهر، إذا بينزل فيه غيره ما بقى يصح. ليش هو طهره؟ ها الحدث نزل لوسطه لكن لسه ما حكم على الماء أنه مستعمل إلا لحتى ينفصل منه العضو، صار الجنب كله عضو واحد. ما بيحكم عليه إلا لما بيتم انفصال الجسم منه، فلما بيطلع كله بيظل آخر شيء يا كعب رجله يا باهم إجره، لما بينفصل الباهم يحكم عليه بالاستعمال. قبل ما ينفصل الباهم أو قبل ما ينفصل آخر جزء من جسم الجنب لسه ما صار الانفصال، وطالما أنه لسه ما صار الانفصال ما حكم على الماء بالاستعمال. لما طلع منه هو طلع طاهر والماء حكم عليه بالاستعمال عند انتهائه من انفصاله عن العضو اللي فيه شو عضو الجنب. صار مفهوم؟ ايوه. فمعنى قاعدة الماء لا يحكم له بالاستعمال إلا بعد الانفصال عن الجسم. صار مفهوم؟ ايوه. فالوجه اسمه عضو كامل بالنسبة للوضوء، صح؟ ايوه. غيره؟ طيب لسه ما انفصل بيان شوي منه ما حكم عليه بالاستعمال؟ لا بركي نزل واحد ثاني صار بالنسبة للثاني. ما هذا طلع منه لما طلع استخلى اصبعته. ايوه ظريف ظريف. هذاك صار لانه هذا جسم هذا عضو صار هذوك عضوين، هذا بيطهر هالعضو صار ما بيطهر ذاك العضو، صاروا عضوين متغايرين. ايوه مزبوط. هلا منيح. غيره دي كمان انا عم بجمع الاسئله من الاخوان حتى ما يعني يكون قريب من المدرسه. صحيح. ببحث الطهاره والنجاسه ايه ومرينا على الجرن وامور كثيره. صحيح. حبذا لو تعطونا فكره عن نعطيها للنساء في كيفيه غسل الملابس الصحيحه، لانه في الملابس خاصه لما يكون في اطفال في ملابس لابسها الاطفال قد تكون نجسه نجسه، وفي احيانا كمان الكبار وامور كثيره قد تكون نجسه فبتجي لها الغساله وبتستعملها. صحيح. بدنا نحكي انه في غساله، ما هي الطريقه الصحيحه للغساله؟ هن كانوا يعتقدوا انه بعد ما يطلعوا من الغساله الجرن عم يطوف عم يفضوها بالجرن. ابدا مو صحيح. فكيف الطريقه المثلى في هذا الموضوع؟ صحيح. الطريقه المثلى بنحط الملابس في الغساله، الغساله عم يقعد فيها الثياب الطاهره تبع الكبار والثياب الصغيره تبع الصغار، لما عم ينعب كله في بعضه عم يصير كله نجس. فالغسلة الأولى عم تقلع وتزيل الأوساخ تبع الجسم، مفهوم؟ لحتى يطهر الطهارة الصحية من الوسخ والقذر. بقي لسه الطهارة الشرعية، فبتقيم المرأة بس تعرفوا انه خلص انتهت الغسالة من وظيفتها ومن شغلها، اصحن اجى الدكتور انا ما اشتري عليها دكتور بكداشة، انا بعض مرات بيجي وانا ما بشتري عليه. فلذلك اذا كان انتهت الغسالة هي والتايب والصابون والبرش من وظيفتها من الوسخ الصحي وانتهينا من قيم المغاسل، المرة المؤمنة اللي هي بدها تتعلم النظافة بتقيم الغسيل بتحطه تحت الحنفية، تحت الحنفية حطه هيك وبتصير تمسكه وبينكب عليه من الحنفية تبع البرميل ذاك لحتى شوه يطهر، حتى اللي بيحكم ما بقى يرجع للقميص. اما لما عم تحطه في وسط الجرن، الجرن ما بيطهره لان الجرن صار ما ماء جاري، صار ماء واقف واقل من قلتين عم يستعمل، مفهوم؟ اما لما عم نحطه تحت الحنفية وبنكب عليه الماء من الحنفية متى ما تخللوا كل الماء طهر، مفهوم؟ ايوه. اذا كان بطانية او مثلا ايه تقيلة على المرأة بدنا نحكي شلون تفاصيل الموضوع. ما علي شيء تقيلة بطانية عليها حسب ما غسلت المي صارت تقيلة وكبيرة وعريضة اول. طيب واكترية الحنفيات بالبيوت واطية، شو بدها بالعملية تساوي؟ ما بتحسن انه تحطها تحت حنفية طويلة الا بدها عاشية كل ما من مرقها من مرق كل الجنب اللي عم يمر من تحت الحنفية عم يطهر. ابدا ابدا حطت بالجرن والحنفيه عملت مشاريع على الجرن، لانه هذا مو اسمه سيدي ماشي، بظل الجرن ماء واقف مولانا. يفتح الجرن من تحت. نعم يفتح الجرن من تحت بسداده صغيره. إيه اذا بيفتحوه من تحت ومشان تجمعهم هيك ما في مانع، هذا بيكون مو واقف الماء لانه عم يجري ما عم يرجع كمان منيحه، لان بعض غسالات امريكيه بتعبى المي من فوق بتفضى بتعبى بتفضى خمس مرات. ايه ففرضا البسه نصها نجس ونصها طاهر، لما تعبت الاولى شو صاروا كل نجسين، لما راحوا المي تمت النجاسه، هل الماء الآخر لما تنفتح وعم يجي الماء الآخر ما عم يرجع عم يضل رايح عم يطهر في هالعملية، بس المراد انه ما يسجر الماء، مفهوم؟ يعني خمس مرات تنفتح بيمشي الحال سيدي ان كان بهالعملية او بالجر. نعم ما بدأ شفف عدل المرة ما يعبي ما عم تنزل المي من ظهر منها المن هلا هو ملان فتحنا ما تم لما حطينا ما هي عم نغسل على الدائره ما نسدد صحيح. اذا كان في جيران ما في ما لا ما ينفع اذا حطوا له الجيران ما تطهر عصر ورد وبعد ما عصر ورد اذا الماء باقي لا يكفي لا يكفي اذا الماء باقي. نعم اذا واحد عم يصحي الجيران ايه يدوب المي ايه كان ناوي ولا لسه ما نوى. اذا انا عم غسل عم سخن مي وبدي ضوء الميات باصبعتي ايدي نظيفه نظيفه من النجاسه كالبول وما ازبالك بدي ضوء الميات شوفه سخنه او اذا ضوءته هيك ما بتنجس الميات وبضل المي صار لانه انا ما نويت لسه رفع الحدث. اذا ناوي لما بقول نويت رفع الحدث حطيت ايدي بوسطهم نزل الحدث لوين لوسطهم. واذا كان كنت شالح انا وبدي اتغسل وعم غط بالطاسه او بالكيله فلما اول كيل الغط منها بقول نويت سنة الاختراف بتصير اذا طرقت اصبعتي بعد نية رفع الحدث اذا طرقت اصبعتي او ايدي بالمي ما بتعود تستعملوا تكسو لما نويت سنة الاغتراف. نعم اذا نوى لكن اذا كان نوي سنة الاغتراف معلش ما في مانع بينوي رفع الحدث الأكبر وبينوي كمان سنة الاختراف مشان إذا طرقت إصبعته بالماء ما ينجس الماء. إذا كان قليل على الوعاء الماء طاهر طاهر بس ما ينزل لفوق الماء. إذا طرق الطرش بالملابس ما بينجسها. أما المي إذا ترجع المي إذا كانت نقطة ونقطين وثلاثة معلش أما كان أكثر بصير ما بينجسه لكن بصير ما بيطهر ما بيطهر. نعم السنن. نعم سيدي بالنسبة لزواحي مثلا بده يغتسل وحمى الحمام وفات على الحمام إيه؟ يقول مثلا يعني النية بقلبه انه لديه اغتسال بجوز هيك لما لابد العملية اللي عم يحكيها سيدنا ابو ابو محمد هي ما بتكفي. النية بدها تكون عند مباشرته باول العبادة مفهوم؟ يعني بيطلع المعنى اذا انا رايح من هون على الحمام تبع السوق بدي اتغسل من الجنابة انا رايح به القصد هذا قصد عزل مو نية. النية ما اسمها نية شرعية إلا لما بدي ابتدي الغسل بده الفعل يقترن مع النية بدهم يلاقوا بعضهم النية والعمل مفهوم؟ على كافة المذاهب الماء نحن هيك اللي عم ناخذه على مذهب النبي محمد الذي يقول إنما الأعمال بالنيات وإن والنية هي فعلها مقترن مع فعل الشيء. أيوة غيره. نعم يوصي كثير إذا ما نحضرين الدرس لكن ما هذا عمي أخوي عمي أخو أبي أنا أحد الدرس طبعا وجد من بعد في حال في رفعة يعني رفعة فبجوز أعطيها لأني أم لا تعطيها أني لأخوك اللي رفعتها حرمتي إيه وقتها يعني طيب صح أعطيها لأخي أما الحليب اللي بتشتري ولا إلك ولا حرمتك انت صرت ابوها لبنت عمك اللي اخت زوجتك صرت انت ابوها واخت خالت امها ايوه فصار اخوك لما بياخذها بياخذ بنت اخوه صارت هي لما رضعت اخت مرتك من مرتك صارت اختها لانه ولدتها امها وصارت بنتها لانه رضعت من حليبها وصارت اللي اخت مرتك رضعت منها صارت مرتك امها وانت ابوها اخوك لما بده ياخذها صار اخوك بده ياخذ بنت اخوه صارت اخت مرتك بنتك صار اخوك اللي بيتزوج صار بده يتزوج بنت اخوه ما بقى يجوز. شو ال السنه ايه نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن فرائض الوضوء والان وصلنا الى سنن الوضوء. سنن الوضوء عم يقول فقينا هون عشرة خصال أما هي عدها الفقهاء 50 خصلة مو 10، 50 خصلة. فاللي من عدهم مو هذا بس السنان، فمن عد اللي جايين هون بالكتاب. وكمان أنا بقول لكم الزيادة من عندي، فصل وسنن الوضوء 10 خصال: التسمية، التسمية ابتدائه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال، يعني ذي قيمة وذي شأن، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ناقص البركة. والبسملة في مذهب أحمد بن حنبل هي شرط لصحة الوضوء، فإذا تركها المتوضئ عمدا كان وضوءه باطلا. في مذهب الشافعي وغيره سنة، فالإنسان يستحسن له وينبغي أن يسمي اسم الله في أول الوضوء. وقبل من السنة كمان، قبل التسمية، التعوذ سنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنية كمان، نية غسل أعضاء السنة قبل الفرائض سنة. نويت سنن الوضوء، نية سنن الوضوء سنة. وكل سنة لا ينوي بها فلا يساب عليها، بيكون غسل نظافة صحية مو نظافة شرعية. لذلك أصبح السنة تبع التسمية إجا قبل منها التعوذ سنة، ونية سنن الوضوء سنة. نحن النية اللي أخذناها فرض، هذيك شو اسمها؟ نية الفرض فرض، ونية السنة سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدي ابتدئ في الوضوء في سننه، نويت سنن الوضوء. فلما بنوي سنن الوضوء، الله عم بيسيبني على غسل إيدي إلى الرسغين 3 مرات، والمضمضة والاستشاق 3 مرات، لأنه شو نويتهم، نويت سنن الوضوء، هي من سنن الوضوء. لا لا، لأنه ما إجا لسه فراغ وضوء، فراغ وضوء بدنا ننويها وين؟ بالوجه. ونحن بدنا لسه قبل الوجه بدنا نغسل الإيدين والمضمضة والاستشاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للسنن النية، بالنسبة لسيدنا أبو حنيفة ما اعتبر إيش النية شرط من شروط العبادة في الوضوء والغسل، بالنسبة لسيدنا أبو حنيفة. أما بالنسبة للثلاث مذاهب، المالكي والحنبلي والشافعي، أخذوا النية فرض في كل عبادة، إن كانت وضوءا ولا غسلا ولا إيش، صوما أو صلاة. صار مفهوم؟ ما زال سيدنا عارف بيك عم يحكي هيك، نحن جاوبنا. هي فرض في 3 مذاهب، أما في مذهب سيدنا الإمام الأعظم فليست بشرط وليست بفرض. مفهوم؟ يكتفي بالفعل رضي الله عنه. دائما وأبدا معنا اجتماعهم حجة قاطعة، المذاهب الأربعة، واختلافهم رحمة واسعة. نيح؟ طيب، التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مشان ما يكون فيه شي نجاسة، قبل ما نحطهم في وسط الإناء يكونوا نغسلهم لبرا طاهرين. نيح؟ أيوة. وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق. المضمضة إلها كيفيتين، إلها كيفية تفعلها العوام: 3 للفم و3 للأنف، 6. أما المسنون عن النبي اللي أفضل من هيك، إذا واحد عقله ما هضمها يفهمها مني، الصحية 3 للفم و3 للأنف صحيا أكثر، يفرج الأنف 3 والفم 3. أما الشرعية والسنة عن النبي، كان النبي يغترف 3 غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، يعني يأخذ الغرفة الواحدة يحط نصها لتمه ونصها لأنفه، وهذه السنة أفضل شرعيا من 3 والثلاثة. مفهوم؟ اسمها كيفية الجمع، بأن يجمع في المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. مفهوم؟ شرعيا أفضل من حيثية اتباعنا للنبي. والمضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق. ثم استيعاب الرأس بالمسح، مسح الرأس كله من السنن. والإنسان المبغي في حقه أنه دائما يمسح الرأس كله، مشان مسح الرأس كله فرض في مذهب الإمام المالكي، ومسح ربع الرأس فرض في مذهب أحمد بن حنبل والإمام الحنفي، ومسح بعض الرأس ولو شعر واحدة فرض في المذهب الشافعي. فأصولا يأخذ بالأكمل إن كان في أحكام الحج ولا الصلاة ولا الوضوء ولا الغسل، فإذا أخذ بالأحوط فقد أرضى الجميع. ودائما إذا الإنسان بيدخل في عبادة متفق عليها جميعا بيكون أفضل. فمسح الرأس كله إذا مسحت ربع الرأس بيكون وضوءك باطل على حسب مذهب الإمام مالك، وإذا مسحت شعر من الرأس صح على مذهب الشافعي لكن صار باطل في مذهب الإمام مالك وفي مذهب أحمد بن حنبل وفي مذهب الإمام أبو حنيفة. أما إذا مسحت رأسك كله تكون وافقت الأربعة وبيكون أفضل. قلتهم كلهم إيه؟ واستيعاب الرأس بالمسح من سنن الوضوء. عم العرض السنن مو الفرائض، الفرائض عديناها. ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد. معنى بماء جديد غير الماء تبع الرأس، ماء الرأس بياخذه جديد وبعدين بغط ايديه او بصب على ايديه مي وبيمسح اذنيه داخلهما وظاهرهما بالماء الجديد. ما في ادعية سيدي مع كل حاجة مع كل واحد جايين لسه، هلا نحن ماشيين بالفعل سيدي. وتخليل اللحية الكثة، تخليل اللحية الكثة اللحية السميكة يلي بتغطي لون البشرة ما بيبان منها هاي اللحية ايش السميكة ولو كانت قصيرة. هلا لحيتي اسمها بالشرع كثيفة ولو كانت قصيرة، طالما انه مغطية اللحم اسمها كثيفة، ولو كانت طويلة لعن صدري، لكن في الريق يبين اللحم اسمها ايش خفيفة. فاللحية الثقيلة لا يجب ايصال الماء الى داخل البشرة، بل يجب فقط غسل ظاهر اللحية. اما اللحية الكثيفة هي بذاتها يسن أن يخللها هكذا ليتخلل شعر اللحية ذرات العبادة وهي إيش قطرات الوضوء. وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين بحيث أن الإيدين ما يكونوا مطبقين على بعضهم، يعني لحتى يبلغ الماء كل أعضاء الجسم حتى لو بقي في الوضوء وفي الغسل مكان شعرة لم تغسل ما سقط عنه الحدث، ما كان شعره. ايوه ليش سنة تخليل الاصابع؟ نعم ليش سنة تخليل الاصابع؟ تخليل لانه احتياط احتياط. اما لما بيعرف انه لا يصل الماء الا بالتخليل صار التخليل فرضا. اما لما كان انه بتنغسل تنغسل الاعضاء ولكن التخليل صار للإيش للإطمئنان. أما لو نعرف أنه لا يصل الماء إلا بالتخليل فصار التخليل فرضا. أما تخليل الأصابع فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. بالنسبة لأصابع الرجلين فيه كثير من الأصابع بتبقى لافة على بعضها، وأبلغ من هيك أظافر الرجلين بيتركوها بلا قص بتصير مثل منقار الطائر ما بيصل الماء لتحت، هذا بتكون مانعة لإيصال الماء فبتكون مبطلة للوضوء ولعل الغسل. فبده قص الأظافر من الإيدين ومن الرجلين، والوسخ اللي بيكون تحت الأظافر إذا بقي أثناء الوضوء فإنه لا يصح الوضوء ولا يصح الغسل. هل وسخ الأسود اللي بيكون تحت الأظافر، لذلك شو بيكون الأظافر على طول قصيرة، مفهوم؟ أيوة. هذا من السنن. ومن السنن أيضا تقديم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى. فإذا غسلنا اليسرى قبل اليمنى صحيحة، صحيح، لأن اليد اليمنى واليسرى هذول كلهم بمستوى واحد، فالترتيب بيكون في غسل العضو قبل الثاني. أما بالنسبة للعضو الواحد، يدين اسمهم عضو واحد، لو غسلنا اليمنى يسرى قبل اليمنى فالوضوء صحيح، لكن من السنة أن نغسل اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى أيضا قبل اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى من الرجلين ومن اليدين. والطهارة ثلاثا ثلاثا، غسل الوجه ثلاثة وغسل الرجلين واليدين ثلاثة إلى آخره. والطهارة ثلاثا ثلاثا. والموالاة، الموالاة يكون الوضوء وراء بعضه متتابع. ايوه، وضوء وراء بعضه متتابع. شو ضابط الموالاة؟ هو أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول، هاي اسمها إيش؟ المتابعة والموالاة. والنبي يقول إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، يعني باليمين من أعضائكم. وكان الرسول يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ابدأوا باليمين. أيوة. الله، هذا هو السنة للوضوء. وإن عليا رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من السنة المسح، مسح الرأس ثلاثا، ولو مسحه واحدة كله فقد حصل على أصل السنة. فيه هنا مسح الرقبة، وارد في مسح الرقبة حديث النبي يقول، ورد عنه حديث مسح الرقبة أمان من الغل، واعترض النووي فقال لا يمسح لأنه لم يثبت فيها شيء، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدم الأصحاب. هل حديث مسح الرقبة أمان من الغل؟ قال علماء الحديث أنه موضوع أو أنه ضعيف، والحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام، لذلك في مذهب الشافعي مسن مسح الرقبة، لكن بما أنه يعمل به في فضائل الأعمال أخذ به هذا الحديث الإمام أبو حنيفة. فلو مسحنا الرقبة ما نكون أثمنا، ما علي شيء، أنا بمسح الرقبة. ليش؟ ولو كان ورد فيها حديث ضعيف، لأنها مسح الرقبة من فضائل الأعمال ما بضر، ما علي شيء، بس تكون المسألة ما متعلق فيها حكم شرعي مبطل أو مفسد الواحد يفعله. يعني مسحنا الرقبة الشافعي ما بينضر، ونكون وافقنا الإمام اللي أخذ في فعله وهو أبو حنيفة مسح الرقبة. هيك يقولوا العوام أنه لا يوصل يده لل، هذا خطأ، مسح الرقبة فيه نشاط، ما عليه شيء غيره. بعدين من سنن الوضوء إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لا إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. نفض اليد، السنة إنك لا تنفض يدك. ليش؟ قال لأنه آثار الوضوء، الوضوء نور، الوضوء عبادة، فالتبري من العبادة بيكون من قلة الأجر، فبقاء ذرات الوضوء على الإنسان من جملة سنن الوضوء عدم التنشيف. هلأ أنا معتاد كثير من الإخوان بيجيب لي البشكير لا أتنشف، ما بنسر، اعتدت اني ما اتنشف. ليش؟ بقاء اثار الوضوء على الانسان هذا بركة عبادة، وهذا اثار وثمرة عبادة، ما في اشكال، لانه بالغسلة الاولى تنزل الذنوب وبالغسلة الثانية والثالثة هذا من اثار العبادة يبقى على الانسان على الجسم، الا ان كان في زمهرير وبيكون التنشيف مشان صالح الجسم، ما عليه شيء. أما إذا كان نافي لصالح الجسم فعدم التنشيف بيكون أفضل. شو العلة؟ لبقاء آثار العبادة الذي هو الوضوء على الإنسان. ورد في حديث، هذا النبي عم يقول ومنها يستحب أن لا ينفض يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. تنشيف أصلح صحيح أحسن. إيه هو قال إن كان من أجل البرد أو إن كان من أجل الهواء هذا وارد. إذا جاء إذا بيضل عليه الرطوبة وجاء شيء من الهواء بده يصير الهواء يتراكم على هالرطوبة فبصير التنشيف أحسن. وإذا ما فيه المحذور ترك هذا إذا ما فيه ضرر اللهم تركه أو لا. صار مفهوم؟ أيوة. الحديث الوارد سيدي مو في التنشيف في عدم النفض. أيوة. ومنها الموالاة. بعدين الدعاء اللي حكاه الدكتور اللي سأل عنه قال من السنة أن لا يتكلم في أثناء الوضوء لأن الوضوء عبادة. إذا الكلام ما فيه ضرر كأنه ولد راح يقع أو حي جاء على أعمى أو أعمى بده يقع في نهر أو في هو لا يتكلم. ولا يلطم وجهه بالماء وأن يقول بعد الوضوء من أذكار الوضوء عن النبي في صحيح البخاري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المسنون بعد الوضوء على طول. الأذكار هي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتهينا من سنن الوضوء. ومن سنن الوضوء أيضا التوجه إلى القبلة. ومن سنن الوضوء أيضا إن كان الأرض بيعرفها مستعملة أن يقعد على مكان مرتفع من أجل أن لا يرجع الرشاد إليه. هذا كله إيش من السنة. هذا ما يتعلق بسنن الوضوء. وأما قال ويشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف. دائما الحدث لحتى يرتفع إن كان حدث أصغر ولا حدث أكبر لا يرتفع الحدث إلا بجريان الماء جريا. أما مسحا فالمسح لا يرفع الحدث بده يجري الماء. لذلك انتبهوا لما الإنسان بيبقى عم يتوضأ ما يحط شوية مي على جبهته ويبقى البياض اللي بين أذنه وبين خده أو بين لحيته ما يصل الماء يمسحه مسح بده يفرش ايديه بالماء على سائر وجهه حتى يستوعب في الماء كل اجزاء وجهه ويديه. فصل في الاستنجاء. نعم في هذا الشيء قبل الاستنجاء في شيء نعم الادعية لم يثبت. دكتور سألنا وانا جيت حتى جاوب سيادته الله يحفظه راحت من بالي اجى في بالي شو دعاء انتهاء الوضوء عن النبي. اما الادعية فلم يرد باتفاق شيخ المحدثين الامام النووي البخاري ومسلم لم يرد فيها حديث صحيح عن النبي. ولكن لو اتى بها لا يكره ولا بأس به. اما ما فيه مسنون فطالما انه ما في شيء نهي عنه فلا بأس ان اتينا به. فلو أتى بالدعاء المناسب لكل عضو فلا بأس يعني يسامح به. اللهم أظلني تحت ظل عرشك. اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه. اللهم أعطني كتابي بيميني. اللهم ثبت قدمي على الصراط. الأدعية هاي لم يأتي نص بها ولم يأتي نص بتحريمها أو بمنعها فلا بأس بها. وهو في وقت عباده وهو الوضوء ولا بأس بهذا الدعاء. صار مفهوم؟ ايوه. غيره في شي سؤال حول هالموضوع؟ شو قلت لي سيدي؟ الجريان ضابط الجريان. نحن ما عم نقول انه إيه ويشترط في غسل الاعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف. الجريان ضابطه أن يكون ما يجري على كل أجزاء الوجه، ومو شرط يكون مثل نهر بردة، يعني يكون في شيء ما إنه إذا وضعوا على رأس الجبهة يكون فيه ذرات تتقاطر إلى أسفل الوجه، مفهوم؟ هذا ضابطه. أما إذا بده يحط بده يمسح مسح وما فيه تقطير، هذا ما اسمه جريان. الجريان اللي بيحصل منه ولو تقطير ويكون يعم سائر أجزاء العضو المراد غسله. نعم. حديث ذكرته الأسبوع الماضي، حديث عائشة كنا نغتسل ورسول الله في من إناء يقال له الفرق. نعم. نعم. فهذا كافي يعني الجريان شخصي كافي لتدليق كامل الأعضاء. ما في مانع، قال يتسع لستة عشر رطلا. كنا نغتسل أنا ورسول الله من وعاء يقال له الفرق، ولم يكن بأيدينا إناء وكنا جنوبين. هي عائشة عم تقول في الحديث هذا، رواه البخاري. فبما أنه إيديهم طاهرين ونووا سنة الاختراف عما يطالعوا بإيديهم يكبوا على حالهم، يمشي الحال. الإناء كبير يتغسلوا اثنين سوا. نعم. المراد أنه يجري الماء على كل أعضاء الجسم، إبريء بغسل واحد. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. هذا غسل الأول، ما تدخل وقت غسل اليد إلا بعد الوجه. وقت اللي عم يغسلها عم يغسلها السنة، عم يغسلها السنة. أما لما غسل الوجه شو دخل غسل اليدين؟ بيغسل اليدين من رأس الأصابع إلى المرفق، صار مفهوم؟ أيوة. الخاتم يا سلام، الشريفين قديش بنحكي أما الشرع بحر، الخاتم إذا ضيق وما جرى الماء تحت منه، أنا بنصح بده مو بس تخليله برون، بده يطالعه. لأن الفقهاء جلسوا بيقولوا، بيقولوا إذا راح إنه إذا كان الخاتم واسع يكفي تخليله، وإن كان ضيق لا بد من نزعه. إن كان واسع هذير شو بصير؟ يقصد من إيدك، يقصد من إيدك. وإن كان ضيق يعني ما بينزل الماء، لأنه بيبقى شوي عاضب عاضب عليه إيش اللحم، لذلك بده يقيمه من مطرحته مشان يصح وضوءه. إمتى؟ عند غسل اليد، مو من الأول. بعدين بعد غسل الوجه لما يغسل إيده لأكواعه لمرفقه بده وقت يقيمه ويغسل تحت منه، ديروا بالكم. ها قول مثل الإنسان فاء الصباح وصاف الجنابة، إيه أظافيره كان طوال فيه الوصف، إيه شو الحكم من أظافره؟ فقد يقصهم يستنجي لما يشوف قلنا طوال؟ طوال كان أظافيره ولسه بده يتغسل من الجنابة، طيب بده يتغسل من الجنابة. إيه بسم الله الرحمن، نويت رفع الجنابة، بيقوم بيقول له يترفع الجنابة، بيتغسل ويرتفع الجنابة عن إيديه، عن إيديه، وبقص أظافره، بقص أظافره بيمشي الحال. إيه غيره. أحكام توضع إرادة في الوضوء. إيه. التجهيز لما يجد الوضوء إلي ومصح. ما صلى. راح الوضوء دي. ليش مصح؟ ما صح الوضوء. وخلص الماء أو مرأة ما. أيوة. الوضوء القديم هذا إذا كان بنية تجديد الوضوء، الوضوء القديم صحيح، الوضوء القديم هذا تجديد السنة، الوضوء القديم صحيح أبدا، هو ما عم يجدد لبطلان الأول بس لأجل السنية، بل لأجل السنية، فمعناتها الوضوء الأول كافي لو ما صح الجديد، لو ما صح الجديد. نعم سيدي. مساحيق تحط المساء على وجهها. أيوة. هذه إذا كان إذا قلعناه له جرم، له جرم يمنع الوضوء. أما إذا مجرد اللون مثل الحناء أو مثل الحجر أو مثل الدواء الأحمر اللي يحطوه الأطباء، هذا لا يمنع الوضوء، هذا مجرد لون. الكحل، الكحل إذا كان كتير كتير يمنع الوضوء. أما إن كان فقط لون والعين عم تمتصه، مفهوم؟ أيوة. بيكفي لأنه بصير ما باقي منه غير اللون، فهمت شلون؟ غيره. نعم. في مثال حتى على رأس المادة السطوري في أحيان عادي شوي. أيوة. إذا ما تبلى ما بين أمالة. هذا بالنسبة للغسل ولا للوضوء؟ الغسل والوضوء، بالنسبة للوضوء إذا عملت المرأة إصبعتها هيك وحطتها بنص راسها ومبلل شعرتين ثلاثة أو عملت هيك بيمشي الحال ولو بأصول الشعر من جوه. أما بالنسبة للغسل يجب غسل ظاهر البشرة وظاهر الشعر وما استرسل منه في الغسل. إذا بيبقى شيء بيمنع وصول الماء له لا يصح الغسل. من كل اللي عم يحكي عنه الدكتور، إن كان دور أحمر بيقولوا له المناكير، إن كان على الشفتين ولا على الأظافر، إذا إله جرم انحكيناه هيك بيطلع مثل الصدى، هذا يمنع وصول الماء ويجب منع كل شيء يمنع وصول الماء إلى الجسم كشحم وشمع ومادة كدهان، هذا كله بيمنع وصول الماء إلى الجسم في الغسل وفي الوضوء. ووسخ تحت ظفر في الرجلين واليدين. والاستنجاء واجب من البول والغائط. احتج له محتج احتج له بقوله صلى الله عليه وسلم وليستنجي، أي لام لام الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، وليستنجي بثلاثة أحجار وهو أمر وظاهره الوجوب. وعن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب فليذهب ومعه ثلاثة أحجار يستطيب، معنى يستطيب يعني يطهر بهن فإنها تجزئ عنه. فالاستنجاء واجب من كل إيش؟ من كل رطب ملوث. فالبول رطب، الغائط رطب، يخرج معنى الريح إذا خرج لا له رطب ولا له ملوث، فأصبح الاستنجاء مقتصر على كل خارج رطب، هذا قيدها ملوث. أيوة. إذا كان رطب غير ملوث لا يجب الاستنجاء منه. ومثل لا حياء في الدين أحكام شرعية، مثل الدود، الدود إذا طلع رطب رطب، أما لا يجب الاستنجاء منه. ليش؟ غير ملوث. أنت تفهموا؟ يعني إذا واحد خرج منه دود، إن كان من دود وحيدة أو من دود حيات البطن هذا رطب، لكن بما أنه بيبقى طالع ماء لا يلوث. فالقيدين مع بعضهم، يجب الاستنجاء من كل خارج رطب ملوث سواء كان معتادا او غير معتاد، كان معتادا كالغائط والبول والدم. مفهوم؟ ان شاء الله بعد الاذان نتمم هذا البحث ان اردتم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ايه رجل يصلي على طيور على كتفه. ايه شوف حكم الصلاه ظريف جاس ولا يابس؟ لا رطب رطب رطب. الجاف شيء والرطب شيء. على كل، بالنسبه لهذا الذي يطرا يعني فوق مقدور الانسان، وبما انه عمت البلوى في المساجد التي كثرت فيها الطيور والطيور لا يستطاع إخراجها من هيك مساجد، فهذا يندرج تحت العفو. بس الإنسان ما يتعمد هو فعله بإيده، هذا مو تعمد، هو واقف صار يأتي عليه بغير فوق مقدوره يعفى عنه. يعفى عنه قريب مثلا عملنا الفرع عليه بعد ما تصلتنا لها مثل يعطى عنه هذا السيدي. هذا في المسائل هاي اللي تفتي من فوق مقدور الإنسان يعطى عنه. إذا كان علم فيها قبل ما يصلي بده إذا علم فيها طبعا يغسلها سيدي، ما في إشكال غيره في شيء. والاستنجاء واجب من البول والغائط. والأفضل أن يستجمر بالأحجار ثم يتبئها بالماء، هاي الأفضلية. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. من محل المحل مكتوب المحل محل. إيه؟ فشوفوا يا أحباب، قال ابن علي يقول ويجوز أن يقتصر على الماء لأن الماء أفضل، الماء يزيل العين ويزيل الأثر، أتى بحرف العطف الذي يقتضي المغايرة للجمع، الواو حرف عطف يقتضي الجمع، ليأتي عدنان وزيد، هذا الواو عطف، زيد عم يعطف مجيئه على عدنان لكن يقتضي الجمع، بينما أو حرف عطف يقتضي المغايرة ليقتضي عدنان أو زيد واحد منهم. فهون عم بيقول حرف العطف ويجوز الاقتصار على الماء أو على ثلاثة أحجار، يعني بيطلع المعنى الاقتصار على واحد من هاتين الطهارتين يكفي، لو في جانب البحر وفي جانب النهر وأراد أن يقتصر في استنجائه على الأحجار فهذا جائز. أقل الاستنجاء بالأحجار ثلاثة، أقل ثلاثة ما بيعطي إيش المحل، صار مفهوم؟ ولكن إذا اقتضت المصلحة بالنظافة إلى أكثر من ثلاثة أدنى ردو حتى يطهر المحل، والاستنجاء بالحجر يزيل العين، مفهوم؟ ومع ذلك تسامحا من الشارع فإنه يكتفى بالاقتصار في الاستنجاء على الأحجار ولو في وجود الماء، صار مفهوم؟ لو واحد يستعمل الأحجار فقط لكن بعد مدة نوع السرية الداخلي أم لا أثر بيغسل الأثر صلاة جائزة صلاة صحيح. قال وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء وأفضل، ما فيه ما فيه كلام يعني. والورق هل يأخذ حكم الحجر؟ جاي هلأ حكم الاستنجاء، شروط الاستنجاء بالإيش؟ بالحجر. بعدين ولو اقتصر على الماء أجزأ لأنه يزيل العين والأثر وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهما، ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار أو على حجر له ثلاثة أحرف، حجر له ثلاثة إيش برن يمشي الحال، يعني المراد يكون ثلاثة مسحات، هذا أقل شيء. والواجب ثلاث مساحات، فإن حصل الإنقاء بها في الثلاث مسحات كان به وانتهت، أي معناتها وإلا بأن لم يحصل الإنقاء بها وجبت الزيادة إلى الإنقاء ويستحب الإيتار، يعني ثلاثة خمسة سبعة إلى آخره. واعلم أن كل هم سؤال الأستاذ عدنان، واعلم أن كل ما هو في معنى الحجر يجوز الاستنجاء به، هات لنشوف شو بمعنى الحجر. وله شروط، أحدها أن يكون طاهرا بالحجر أو يلي على في معنى الحجر أن يكون طاهر، نحن بدنا نطهر فيه فبيكون هو نجس، أن يكون طاهرا. فلو كان حجر نعرف عليه نجاسة أو استعمال أو مستنجي به الغير لا يجوز. وقلت لكم أن الطهارة قلت لكم قديش بأربع وسائل، الماء والحجر والتراب والدباغ بالنسبة للجلد، هون محل استنجاء بالحجر. فلو استنجى بنجس تعين الماء بعده على الصحيح. استنجاء بالنجس كان استنجى بالروث، الروث الجامد أزال به عين النجاسة، خفف النجاسة، بجوز الاستنجاء بالنجس لكن لا يكفي الاقتصار عليه في ذلك الوقت. فالاستنجاء بالنجس إن كان حجر نجس أو إن كان روث أو شيء جامد ونجس إن استنجى به لتخفيف أثر النجاسة لا مانع، أما إذا بيقتصر عليها لابد ما يكون المستنجى به من الحجر وما في معناه أن يكون طاهرا. فالشرط الأول أن يكون الحجر وما في معناه طاهر. اللي في معنى الحجر يا إخوان الورق هذا كافي، اللي ما بيجزئ الاستنجاء فيه كل ما كان أملس كالبلور والقصب والقصب وشو كمان كل المسائل اللي جامدة تعطي معنوية الحجر لكن ما فيها خشونة الحجر فإنه لا يكفي الاستنجاء بها كالبلور والقصب ولا يجوز الاستنجاء بشيء محترم كالمطعوم مثل البطاطا مثلا بشقة الخبز هذا احتراما اللي عم نعمل لا يجوز الاستنجاء بشيء محترم مفهوم؟ العظم لا يجوز الاستنجاء به لأنه هذا من قسم المطعومات بالنسبة لإخواننا الجان وهلأ هذا الأشياء جاي بعدين وله شروط أحدها أن يكون طاهرا الشرط الثاني أن يكون ما يستنجي به قالعا للنجاسة قالعا بأن يكون خشنا فإن كان أملس كالبلور وكالقصب هذا أملس لا يزيل النجاسة أن يكون قالعا للنجاسة منشفا فلا يجزئ الزجاج ولا القصب هذا احتراز من أن يكون قالعا فلا يجزئ الزجاج لمناسته والقصب بعدين منشفا يعني يكون ناشف ما بيكفي ان يكون المستنجى به رطب بيزيد النجاسة اكثر يكون جاف ولا التراب المتناثر التراب المتناثر ما بيقف للطهارة بده يكون متماسك صلب في معنى الحجر قاسي ويجوز الصلب فلا يستنجى بما لا يقلع لم يجزه هيك اسمها ولا يستنجى برطب من حجر او غيره الحجر الطري ما بيكفي لانه بيزيل النجاسه نجاسه برطب من حجر او غيره لم يجزه على الصحيح الشرط الثالث فاصبح الورق الناشف القالع للنجاسه ما يكون الورق المصمغ عرفتوه ورق مصمغ ملحق بالقصب والزجاج الورق اللي نكس كثير منيحة قالع ممتاز أن لا يكون الشرط الثالث أن لا يكون المستنجى به محترما ولو كان جامدا وقالعا أن لا يكون محترما فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم كالخبز والعظم والعظم مطعوم للإخوان الجن ولا بجزء منه من الإنسان كيده ويد غيره يقعد ينجس حاله بإيده ما مناسب ولا بجزء حيوان متصل به كذنب البعير يكون جايب ذنب البعير وعما شو يجعله مثل حفار وكمان لأنه محترم وإذا استنجى بمحترم عصر ولا يجزيه على الصحيح نعم يجوز الحجر بعده بشرط أن لا تنتقل النجاسة ذنب البعير محترم محترم لأنه روح محترم يكون إيش روح من خلقة الله عز وجل وأما الجلد فالأظهر أنه إن كان مدبوغا جاز الاستنجاء به ليش أولا خشن وجامد وطاهر وقالع أيوة وإلا بأن لم يكن مدبوغا فلا بيكون نجس أيوة إن كان ميتا فلا يجوز وإلا فلا ثم يشترط مع ذلك مع هذه الشروط أن لا يجف النجس يعني النجس الخارج من القبل أو الدبر كيفما كان يجوز الاستنجاء بالحجر منه يشترط أن لا يجف الخارج فإن جف ما بقى يأثر فيه إذا جف يعني نعد شيء ثلاث ساعات هو ثلاث ساعات راح يقعد فإن جف تعين الماء لأنه لا يمكن إزالته إلا بذلك يعني بالماء قال انتهينا من شروط استنجاء بالحجر في هون الشيء بقى بعد ما انتهى من آداب وحكم الاستنجاء حكم الاستنجاء بالماء ويجوز الاقتصار على الحجر في وجود الماء وكيفية الاستنجاء بالحجر وشو الأشياء اللي بمعنى الحجر وشو شروط الاستنجاء بالحجر مفهوم؟ اجا هون بقى اعطى اداب الاستنجاء من حيثية الجهة. قال ويجتنب مريد قاضي الحاجة بيقضي الحاجة ويجتنب استقبال القبلة واستقبالها في الصحراء. ليش؟ لأن القبلة جهة مقدسة، جهة اتجاه الناس لعبادتهم إلى الله. بعدين قيدها قال في الصحراء، يطلع المعنى إن كانت في البيوت فلا حرج ولا مانع ولا مكروه ولا ولا. ليش؟ لأنه في البيوت صار فيه حواجز مانع، أما في الصحراء لأن الصحراء واسعة وسهلة وما في شيء يحجز بين الإنسان وبين اتجاه الجهة اللي هو متوجه فيها. شو صار الاتجاه؟ حرام. قال إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء حرم عليه الاستقبال، والاستقبال إذا لم يستتر بشيء سترة معتبرة. يعني شو معنى سترة معتبرة؟ يعني حد وحاجز بينه وبين جهة القبلة يكون عالي ثلثي ذراع، يعني شبرين إلا شوي، ويكون بينه وبينها مسافة قريبة، ما يكون مثلا حاططها من هون عند الحيط، لا، بده يكون بينه وبينها أقل من 3 أذرع، وتكون عالية في العلو ساترة بمقدار 2 ذراع، الذراع الهاشمي شبرين من أصبع، من أول أصابع اليد إلى المرفق، هذا الذراع الهاشمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. رواه الشيخان البخاري ومسلم. نهى عن ذلك وظاهره التحريم. بعدين إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة. هذا كل شيء. قال إن كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على 3 أذرع جاز الاستقبال، بيكون المانع من التحريم الستر سواء كان في البنيان أو الصحراء، هذا هو الصحيح. ومنهم من جزم في الصحراء مطلقا قاله في شرح المهذب والله أعلم. وقوله في الصحراء احترز بها عن غيرها فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. قال ابن عمر ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس وكان قبلة. وفي رواية البخاري فرأيت مستقبل القبلة مستقبل الشام والله أعلم. يعني دليل أن الجواز إذا كان في محل معد لقضاء الحاجة وفيه الستر فلا يحرم. تيجي معنا مشان إذا شي مرة واحد يكون عم يساوي بيت مي قد إنه يحرج إنه يسويه، تيجي سته أو جده ويخرجوه عن الدين إذا سوا. يعني طالما إنه نحن متبعين مو مبتدعين أي الشرع هيك. قال هل معطوفة والبولة في الماء الراكد، يعني ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب الإنسان المزوق البول في الماء الراكد ويجتنب البول في الماء الراكد وقد عد الرفيع عدم البول فيه من الآداب. لقول الرسول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. شو معنى الدائم؟ واقف يعني الراكد، مشان ما تطلع الرغوة وتصير بقى البخار الظريف. وهذا المنع يشمل القليل والكثير لما فيه من الاستقذار، يعني لو كانت بحرة قد فيها مثلا 1000 طن ماء والله بدها زور شوية. والنهي في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء، وفي الليل أشد لما قيل إن الماء للجن في الليل فلا ينبغي أن يبالى فيه ولا يغتسل فيه خوفا من آفة تصيبه منهم. هذا كله في الراكد. وأما الماء الجاري فقال النووي، قال جماعة إن كان قليلا كره وإن كان كثيرا فلا، وفيه نظر. الخلاصة ويجتنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة بل وغير المثمرة. المثمرة مشان نزع الثمر وغير المثمرة مشان واحد يكون قاعد تحت منها. أي مشروع تحت الشجرة المثمرة والغائط أولى، والحكمة في ذلك حتى لا تنجس الثمرة فتغسل أو تعافها الأنفس. وفي الطريق هذا كله آداب إسلامية عامة، ونحن بنعرفها فقه وفعلا فقه، كلها آداب عامة. وفي الطريق يجتنب الدولة في الطريق والغائط أولى، بقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى يعني يدخل الخلاء، والخلاء اسم لموضع قضاء الحاجة، مفهوم؟ واللعان اجت باسم فاعل، لكن المراد منها ايش؟ الذي يقع عليه اللعن، بمعنى هالاسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، يعني الملعونين. اسم اللعانين لكثرة اللعن الذي يسقط عليهما من ايش؟ من مرور الناس. ويجتنب البول والغائط في الطريق والثقب. في الثقب وهو ما استداب، ويعبر عنه بالبخش، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن. والظل، ويجتنب أيضا البول والغائط في الظل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث. البرازة، البرازة في الموارد، وقايعة الطريق والظل. والموارد المواضع التي يرد إليها الناس، وقيل طرق الماء، وقايعة الطريق أعلاه. ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف. ويحرم البول على القبر كما يحرم الجلوس عليه. ليش؟ لأنه فيه إنسان محترم. وكذا يحرم البول في المسجد وإن كان في إناء على الراجع المفتدي. ليش؟ إخراج النجاسة في المسجد حرام. ويكره البول قائما إلا لعذر كضيق البنطرون أو رجل مثلا مريضة أو ظهر أو كذا. أما البول قاعدا هذه هي السنة، إلا لعذر ما في مانع، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لعذر، بال قائما لعذر ودليل الجواز. أما إن كان لم يكن عذر ما بناسب. ولا يتكلم، كل آداب قاضي الحاجة، ولا يتكلم على البول والغائط. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت، يعني يبغض على ذلك. والمقت أشد الغضب، البغض. وفي معنى الكلام رد السلام. واحد اجى قال لك السلام عليكم وانت قاعد، لا ترد عليه السلام. وتشميت العاطس، هو عطس وانت قاعد عم تقضي حاجه، تقول له يرحمك الله، مو بلك تحكي. فلو عطس هو اللي عم يقضي حاجه حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه، لان الملائكه اللي على كتافه اعتزلوه وراحوا لبعيد، لا تحوجهم يجوا لعندك، هم من اجمل ومزوئين بعدوا لبعيد، فلا تحوجهم يجوا يشوفوا عورتك ويكتشفوا على ريحتك لا يكتبوا ما بتحكي، مو. في واحد ما بنزله إلا يجعل الحديث ما أسير شوية وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب هو عم يقضي حاجها، وينبغي أن لا ينظر ما يخرج منه ولا إلى فرجه ولا إلى السماء. إن عمل يكدوز يا أعلى ورا ينزح حاله، ولا يعبث بيده يلعب. ويكره بطالة القعود على الخلاء، ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى خبيه. كان النبي إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، لأنه كان مكتوب عليه محمد رسول الله. كل اسم معظم ينبغي أن لا يتسع الوقت أن لا يدخل فيه. فالخاتم والدراهم، الخاتم لأنه مكتوب عليه شو اسم محمد رسول الله، والدراهم كانوا يطبعوا عليها كما يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدراهم والمسي فات شو يسوي؟ والمسي بغطي القرآن بس. القرآن هو أصولا القرآن ما يفوت فيها. القرآن أشد حرمة من تلك، لأن القرآن كلام الله. لو نسي شاف حاله هناك ما بيسعوا إلا أكثر من هنالك. يحبيه كأغلى شيء ثمين عليه، مفهوم؟ تفسير. وكذا ما كان فيه القرآن وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيما له. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع يعني خلعه، لأنه كان عليه محمد رسول الله، الخاتم صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا، ملحق بما ذكرنا في النزع صرح به إمام الحرمين. ولا يستقبل الشمس، من أداء قاضي الحاجة، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه، سواء في الصحراء والبنيان، لأنه من آيات الله تعالى الباهرة. وفيه حديث النتيجة. الاستقبال للشمس والقمر يا إخوان غالبا ما بيكون إلا إما عند الشروق وإما عند الغروب، ولأنهما آيتان من آيات الله يكره استقبالهما واستدبارهما، لأنه من آثار قدرة الله. فرعون ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه عن عورته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني شو معنى كان يفعله؟ إنه ما يرفع ثوبه حتى يصير إيش على الأرض. طيب نعم سليم. الحالة هي إذا ما يستقبل السنة والقمر لا يستدبر، قبل ما يستقبله ويستدبر. إيه. شو ضيع أمر؟ لا وراء، مين لا وراء؟ أنت عارف أنت. أحسن شيء القبلة من قدام والشمس والقمر، واحد غايب واحد شايف، ما في إلا مين لا وراء؟ لا وراء. ويستحب إذا فرغ أن يسلم ثوبه قبل انتصابه قائما، فإن خاف إذا شو بده يخلي ثوبه، فإن خاف رفعه قدر حاجته. ومن أداب قضاء الحاجة أن لا يبول في مهب الريح، الهوى طالع وهو يقعد براس الجمل، يصير يجي المطر منه على يشوف، وأن يعتمد على رجله اليسرى، يرتكي على رجله اليسرى. الظاهر الخلقة الجبلية الطبيعية تبع الله للإنسان إن كان مايل على رجل يسرى بيكون شوية الطرقات المالحة الظاهر مسلطة أكثر، وأن يقدمها رجل يسرى عند محل البول، وأن يهيئ أحجار الاستجمار قبل جلوسه. هذا كله كان على حسب عادات العرب قبل وجود هالبيوت تبع الماء. وأن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، ليش؟ ينزح حاله إلا في الإيه؟ إلا في الماء، يعني هي البطة تبع الإيش؟ أي معنى شراء أنه لا يصلي شيء. وأن يقول عند الدخول بسم الله، يعني قبل ما يصل لبيت الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، يعني بيجتمعوا الشياطين في الأماكن النجسة مشان إيش؟ يشوش على الإنسان. وعند الفراغ لما بيطلع على برا، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، اللي الله خلصه بالسلامة. وأن يبعد عن الناس مشان ما حد يشوفه، وأن يتخذ موضعا لينا بالبول مشان ما يطرش حاله، وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس. إذا بينزل عليه الوسواس الشاب بعد ما يستنجي يخبط، بياخذ غرفة مي صغيرة وبيعمل بنطلون هيك وبرميهم، مشان إذا إجي الشيطان ينزع عليه صلاته ويشوف يحس رطوبة أو بلل، يقول هذا الماء اللي أنا إيش كبت، هذا إذا فيه وسواس. ها من شلون؟ إذا شعر بأنه طلع منه شيء، إذا شعر بتقول يروح يبرد هذا مع صلاته بشكل دائم، بس هذا يربط حاله. لا في حدا غير أولاد العيلة؟ الواحد قال له شيخي والله ضد مو مشان المزح، قال له شيخي سيدي من ايدنا لايدن ارد، قال له شيخي وانا بقف بالصلاة سمعت كأني حسيت يعني في شيء طلع مني، قال له حسيت بصوت قال له لا شيخي قال له إليك رب صلاتك منيح قال له أسيدي الشيء لزيج مريع قال له إلى أبني سميت ريحة قال له إيه ونزل لعلى الباس قال له أهريت على المزايا من أربعة قال له أسيدي مزايا حنفي قال له لك أهريت على كل المزايا يخرج فيه اسمع اللي فيه قال له كمانه مزايا حنفي يخرج بيه خلي على كل المبادئ نرجع اسمعوا عمالة على وين سمع الله ولغرب على ظن زوال النجاسة ثم شم من يده ريحا فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كاليد الأصح لا والإنسان أحسن كان يقول أنه الذي يستنجي بعد استنجاء يدلك إيده للتراب لأن التراب معقم ومطهر بزير الروائح الكلية اللي كانت مترسلة اسمي انتهينا من فصل الاستنجاء في شي سؤال معنى شي بالنسبة للبول حكم نجاسة مو حكم نجاسة مثل الدم ايه الدم في بعض الفقهاء بيكتب الموضوع بتسويب الآية الكريمة لا أجد في محرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة مسفوع ميتة أو دم مسفوع هذه حيثية الأكل حيثية الأكل قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه هذا في معرض الطعام في معرض الطعام لأن الدم ما هو حياة إنسان عليه فمعناتها الله حرمه مشان ما الانسان يقتل الانسان ويشرب دمه ايوه فالدم نجس وحرام من حيثية معرض الاكل المسبوح حرام المسبوح حرام بس عم بقيس البول عليه بالمعنى انه اذا كان الانسان اثناء الخلاء خرج منه البول اذا كان مسبوح البول فطبعا بده يصفي اذا كان نقط قدرة نقط حكمه كحكم المياه اللي تجمع تسفح مثل الدماء بالانعام وهذا حكم عم يتخذوه بعض الفقهاء وعم يدعوه عن ذلك أربعة وعم يناقشوا فيه كثير فيه بعض من ينتسب إلى العلم يعني من باب خارج تعرف يعني إلهم آراء شذوذية في عقلهم أنا لهلأ شوف علماء يشار إلهم بالأصابع لهلأ عم بيقول أنا لا أعتقد بنجاسة الخمر مو من 20 سنة بقى مجتمع انا وياه وعالم وفاضل وفقيه اللي انا ما بعتقد فيه نجاسه الخمر قال لي قال لي انه اصله من العنب وطاهر فبنقول حرام شربه من حيثيه الاستار اما من حيثيه انه نجس نجاسه شرعيه ليش ما بعتقد قلت له طيب يعني خلوصا من الجدال طيب شو رايك بالايه الكريمه انما الانصاب والازلام إنما الخمر والميسر والأنصار والإسلام والإذن رجس من عمل الشيطان المجتمع وقال اجتناب شرب طيب كلمة رجس الرجس في اللغة العربية شو معناته؟ النجس فنجس نجاسة معنوية لأنه بيخمر العقل وحرام ونجس نجاسة شرعية رجس والقرآن أتى يعني يستمد اللغة العربية من القرآن قال أنا ما أعتبرت بتحريم طيب وشيخ مجاهد شيخ عالم قلت له طيب شو رأيك يا ترى يعني في مرات إذا واحد بيعترض على حكم على الشافعي بيبقى معه حجة إنه متخذ مذهب الحنفي أو بيعترض على الحنفي بيبقى متخذ مذهب الحنبلي قلت له اسمي شو رأيك في أبو حنيفة والشافعي والمالكي والحنبلي يعني بيفهموا اللغة العربية والنجاسة وكذا يا ترى قال واحد منهم بطهارته شو رأيك يا حجة يعني اتفاق واجماع ائمة المسلمين على نجاسة الخمر النجاسة الشرعية مو نجاسة الخمر فقط وتحريمه النجاسة الشرعية شو رأيك فيه قال انا الي رأي لحالي قلت له الى تأخذنا الله يعطيك رأي قلت انه مخرف لو بيكون لفت ادى للقلب هذا جهل هذا مكابرة بالمحسوب اما لو في مسألة فيها مسألة خلافية هي اجماع تكذيب الإجماع تكذيب للقرآن تكذيب الإجماع الإجماع مصدر من مصادر الشريعة مثل القرآن يعني القرآن والسنة في الدرجة الثالثة فلما معناته الإنسان عم ينكر مصدر من مصادر الشريعة عم ينكر القرآن لا تجتمع أمتي على ضلالة الأمة يعني أئمة الأئمة للأمة اي اجمع اي ابو حنيفة وهي الشافعي وهي الحنفي وهي المالكي وهي الحنبلي كلهم اجمعوا ان الخمر نجس. كل مسكر مائع نجس قاعدة. والقاعدة هي ما اخذها العلماء والفقهاء الا اما من آية قرآنية معنى آية قرآنية او معنى حديث نبوي. فلذلك الدم نجس. ولما بعض المرات يعفى عنه فلعسر التحرز منه. وقال له ولد هلا زرق الطير كناية عن قذف نجس دخل الى المعدة واحالته المعدة صار نجس. لكن لما عم يقول الفقهاء يعفى عنه في المساجد لعسر التحرز عنه لانه طاهر. الرشاش اللي عم يصيب الانسان في السوق ولا سيما في الارياف والقرى في اثناء المطر لما نزل المطر وانت ماشي عم المطر يطرق على الارض ويفر عليه صح الارض اغلبها نجسه بيبقى نازل ابوال واوساخ من الطرقات نجس يعفى عنه مو لانه طاهر. ليش؟ لمشقه الاحتراز منه. فما كل شيء يعفى عنه لانه طاهر للمشقه. فالدم يعفى عنه بعض المرات حتى في اللحم. ما الدم نجس يعفى عنه في اللحم. اللحم بعض المرات حطه في الطنجرة طبعا يدقي ويتعكر الماء كله يصير لونه مثل لون الدم هذا نجس. لكن يعفى عنه لأنه هذا شو من لوازمه يعني ما ممكن يخلى منه. بقى لذلك الدم بعض المرات إذا طلع من الإنسان رغم أنه نجس يعفى عنه لا سيما كان فيه دملة أو كي أو قصب أو حجامة يعفى عنه إذا لم يكن بفعله وبخروجه. بكرة جاي معنا هذه النجاسات كثير تستفيد من ذيك الأبحاث. لا يخروني بالطعام فقط. نعم أي لا لأنه صدرت إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لا مثل فيها دم الناس دم الألف إنسان حرم الله سيدي الله لا يظلمنا. الله لا يظلمنا. نعم النبيز النبيز لو نجي على الثوب كمان نجس. كل ما يسكر فهو نجس معنى قاعدة. كل مائع مسكر نجس. الكلونيا اللي هو الكلونيا لأنها صارت تستعمل من قسم وجنس العطورات والطيبات فهي طاهرة. ميح شو مكان تكون شو مكان فحول ما فحول ما كل ما عني شيء صارت من قسم العطورات كان متابع جهة في شيء جاي في باب النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاي في باب النجاسة. الواحد جاي من سفر والسفر فيه المسافة تبع القصر يعني أكثر مسافة القصر السفر الطويل 90 كيلومتر. فمعناتها وهو في رمضان بجزء يفطر دائما وأبدا. إذا كان موجود المسافة تبع السفر الطويل بجزء الإنسان يفطر ولو كان راكب بطيارة أو بسيارة أي رخصة شرعية إنسان. وأن تصوموا خير لكم وين أفطر ما بيكون أساء أو مكروه بكيفه. مرهون الصيام والإفطار برأيه. إن كان بيرتاح في الصيام بصوم إذا بيرتاح في الإفطار في الصيام يتعبوا بيفطر وجائز وما عليه لا عذر ولا ما عليه لا إثم ولا عليه كفارة. لكن إله إنه بس في هالسنة اللي أفطر فيها وكل هالمدة من رمضان أفطر قبل ما يجي رمضان الثاني شو يساوي بيصوم. إذا جاء هو الموضوع إنه الدنيا رمضان قبل ما يرجع تفطر قبل ما يركب الباص صائم قبل ما يركب الباص أشار عليه إنه أنت بأنك صائم بدك تسافر تفطر ثم تسافر. هو حلبي ولا دمشقي؟ دمشقي. طيب وقديش صار له هناك؟ 24 ساعة. هذا في حكم المسافر، يعني مو انه مثلا فرض عليه انه قبل ما يركب يفطر، لا بكيفه يفطر قبل ما يركب، بيفطر بعد ما يركب حر، هذا مسافر فطر وكب الباطر رجع معلش جاد. هل عليه صيام يوم بس؟ بس عليه صيام عادي والحمد لله رب العالمين. هذا مين عم يستلم الكتاب؟ مين اللي جابه لهون؟ يعني حرصوا عليه انه الله يجزيكم الخير. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.